تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقية التهنئة من جون داي كوانغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية يوم الرابع من هذا الشهر، عبر مرسلها عن تهانيه الحارة بانتخاب المارشال المحترم رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الدورة الرابعة لمجلس الشعب الأعلى 13 لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ثم نوه بأنه يثق كل ثقة بأن كوريا حكومة وشعبا ستحرز نجاحا أكبر في القضية الرامية إلى بناء الدولة المزدهرة من أجل سعادة الشعب الكوري تحت قيادة المارشال كيم جونغ أون، وتمنى للمارشال المحترم صحة جيدة والنجاح أكبر في أعماله المسؤولة.